بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله مباركا ولوجهه سبحانه وتعالى خالصا. لا زال حديثنا يتواصل في هذا الموضوع المهم وما يتعلق في بعض السلوكيات التي تمس الأبناء والتي نحتاج إلى معرفتها حق المعرفة نظرا لما يترتب عليها من المصالح العامة العظيمة، ويندفع من خلالها كثير من المفاسد التي تفسد تربية هؤلاء الأبناء. هي ولا شك أنها مرحلة، حتى وإن طالت فهي بالجملة من ناحية عمر الإنسان هي مرحلة وجيزة تؤسس من خلالها ذلك البناء وترعى ذلك الزرع، ثم إذا نما ذلك الزرع واستطال أو أنه كبر ذلك البناء وتعاظم فإنه لا يحتاج إلى رعاية مثل سالف عهده. هكذا هي التربية، تتعب نفسك وتجهدها في فترة من فترات العمر، ثم بعد ذلك تسلم قيادة هذه الشخصية إلى نفسها، فيكون هذا الابن بعد أن يحتاج إلى الرعاية والدلالة والبيان هو الذي يقود نفسه بنفسه، وهو الذي يستمر في تسيير حياته على وفق الشيء الذي يريده، ولا يتعدى بعد ذلك دورك سوى أن تكون مستشارا إذا استشارك. أنت كنت في هذه القصة وهذه المنظومة، وأبوك قبلك كان يمثل نفس الدور، وأبناؤك من بعدك يمثلون نفس الأدوار في هذه الحياة. وهذا مما يجعل عند الإنسان إذا تذكر مجريات حياته يجعل عنده الهدوء والإطمئنان النفسي والتوكل على الله وتسليم الأمور لله رب العالمين، حيث إنه يعلم أن دوره في هذه الحياة يختلف في بداية حياة تربية هؤلاء الأبناء عن الدور الذي يمارسه بعد أن ينشأوا ويستقلوا في حياتهم. تبقى المشاعر الوجدانية ويبقى النفس الأبوي بين أضلاعك، ونفس الأمومة بين مشاعر هذه الأم التي ترعى أبنائها بعينها وتحرم النوم لأنها تفكر في فلان وفلان. ولكن في الوقت ذاته لابد أن نعلم أنه إذا مضت حياتهم وصارت لهم حياة خاصة ربما يأخذون بما تشيره عليهم، وربما لا يأخذون لأنه أصبحت لهم شخصية مستقلة يتصرفون من خلالها، وهذه الشخصية يحمدونك ويشكرون سعيك وينظرون إليك بعين الإجلال إذا ما أسستها تأسيسا طيبا، فلا ينسوا فضلك مع مر الأيام. كم يمر بك وبي وبغيري من المواقف فيترحم أحدنا على والدته أو والده الذي أسسه على تربية صالحة، حيث إنه تمر بنا بعض المواقف فنترحم على آبائنا الذين أشاروا علينا بمشورة في فترة الصغر احتجناها في فترة الكبر، أو أنهم أسسونا على طريقة تربوية احتجنا إلى التعامل بها ومن خلالها لما تقدمت بنا الأيام. وها أنت تعيش في هذا العمر ولا تزال تمر بك كثير من المواقف التي لربما يمرك بعضها حتى بعد بلوغك 40 وأكثر، وأنت تنظر في صحافي وصحفي وصفائح الحياة، وأنت تنظر إلى تلك الأيام السابقة بحيث أنك تقول أنه في يوم من الأيام حدث كذا وكذا، فأشار علي أبي أو أمي بالأمر الفلاني، فتستفيد من هذه التجربة في تقدم حياتك. لكن لابد نعرف أن مراحل الحياة تختلف، وأنك الآن لا بد أن تضع نفسك في مقامها الصحيح، وتضع هذا الابن في نفس المراحل التي مرت بك. في يوم من الأيام كنت ضعيف، تحتاج إلى الإيواء والحنان وأن يحملك أحد الناس من الأرض على صدره، حتى لو كنت تستطيع المشي لكنك تحتاج إلى دفء عاطفي، وتفتقد بعض الأشياء التي تحتاج أن تلامسها من والديك. وأحيانا كنت تريد مشورة، وأحيانا كنت تخرج من بعض التكاليف الملقاة على عاتقك لأنك ترى أنك بلغت الذروة في التفكير والمعرفة، وهذا الذي كنت تتخيله في نفسك. فإذا كنت تريد أن تتعامل مع أبنائك حق المعاملة الصحيحة، ضع هؤلاء الأبناء في مجريات حياتك التي مرت بك، والتمس لهم العذر، وضعهم في نفس الحلقة التي كنت بها، وفي نفس الزوايا التي كنت تقطنها، والأماكن التي كنت تتحول إليها، تعرف كيف تتعامل مع أولئك الأبناء. هناك مسائل لا بد أن يعرفها الوالد والوالدة من خلال هذه التجربة، وهو مسألة اتحاد الموقف في اتخاذ القرارات. أكثر ما يسبب عند الأبناء الاضطراب والطمع في البيت وتهلهل الشخصية ورفض كثير من السلوكيات، هي أن يكون الوالد على اتجاه والأم على اتجاه، فيكون الولد والابنة مترددا بين لا الوالد ونعم الأم، أو نعم الوالد ولا الأم. فإذا أراد موقفا اضطرب فيه، خصوصا إذا كان صغير السن، أو أنه في كثير من الأحيان الأبناء يحبون الخروج من التكاليف ويريدون الخروج من الانضباطات التي يضبطها الوالدان، فإذا رأوا أحد الوالدين عنده لين في هذا الجانب عووا إليه. وإذا كان لا يدرك هذه المرحلة ويعلم فساد مخالفة الطرف الآخر على موقفه، وأنها ستشجع هؤلاء الأبناء على الخروج عن المألوف ثم إلى العقوق في كثير من الأحيان، إذا لم يراعي هذه المرحلة ويعرف خطورة هذه المواقف يستمر في موقفه الخاطئ. ولذلك لا بد من وضع قاعدة مهمة جدا، وهي اتحاد الموقف بالنسبة للوالد والوالدة. لا بد أن يكون الموقف متحد. ممكن أحيان يشير الوالد بأمر من الأمور وأنت ترين أنه مخطئ، لكن المسألة تحتمل الأخذ والرد، فطاوعيه أمام أبنائه وقولي كلام الوالد هو الصحيح. ولا مانع أن تكون هناك مناقشة هادئة وتوضيح بعض السلبيات في اتخاذ القرار من الطرف الآخر، لكن لا بد أن يكون هناك وقت مناسب، ويكون هناك هدوء في طرح هذه القضية، وأن يكون لها مقدمة. وممكن أن تكون الأم تصرفت بتصرف غير جيد، أو أنها كانت تهمل في بعض الجوانب، فيبين لها هذه السلبيات في فترة تحتاج إلى أنها تستمع لمثل هذا الكلام، ويكون هناك الوضع العام الذي يكون يقدر الإنسان فيه على الاستقبال من الآخر وتقبل ما يقوله، لكن يكون بمنأى بعيد عن هؤلاء الأبناء وعن أسماعهم، حتى لا يطمع الأبناء بالوالدين، فإن الطفل لا يميز هذه الأمور. وعادة الأبناء حتى لو كانوا في سن المراهقة يحبون الذي يخفف عليهم التكاليف، بل ويحبون الذي يقوم بنصرتهم في مواقفهم ويدافع عنهم ويميلون إليه، حتى لو كان مخطئا وهم لا يكتشفون أنه خطأ، المهم أنه وافقهم على ما يريدون. ولكن هذه السلبية تظهر في مقدم الأيام. دائما أقول لبعض الناس ممن يحدث بينهم بعض الخلافات، وتكلم المرأة وتقول أن زوجي فعل كذا وكذا وكذا، وقد تكون في بداية الانفصال عنه أو الانفصال النفسي على الأقل في داخل البيت، أقول لا تجرئ الأبناء على والدهم، لأنك ستحتاجين إليهم يوما من الأيام. حتى وإن كنت لا تحبين ذلك الرجل، وقد يكون ذلك الرجل مجرم بما تعنيه هذه الكلمة، مقصر تقصير كبير في حق الأولاد، لا يؤدي الحقوق كما أمره الله عز وجل، لا يقوم بالأمور ليست فقط الكمالية بل حتى الأمور الواجبة عليه، ومع ذلك لا بد من ضبط الأعصاب، لأنك إن جرأت هؤلاء الأبناء على الوالد شربتيهم القسوة، وهذه القسوة سيتقيؤونها يوما من الأيام، وسيتعلمون الأنانية، فإذا كانوا قد امتازوا بالقسوة وافتقدوا الشعور الوجداني العاطفي فلربما يكون الانفجار في وجهك أنت، بل تكون المرأة ضابطة النفس قد يكون عندها واقع الانفجار محتمل في أي لحظة، ولا تلام في ذلك لما ترى من التقصير، ومع ذلك لا تعوديهم تجاوز الحدود في الكلام على الوالد أو الازدراء لهذا الوالد أو انتقاد القرارات حتى لو كنت تنتقدين، وكوني بطريقة ذكية تعطين التعويض الذي يحتاجه هؤلاء الأبناء، وتغير المواقف خصوصا إذا كان في حالة الانفصال وما شابه ذلك، بحيث أنك تعطيهم البديل العاطفي وغير ذلك حتى من الأمور المادية، لكن في الوقت ذاته لا يسمعون أنك تتكلمين على ذلك الرجل، لأن ذلك الرجل هو الوالد، واحترامه وإن كان سيئا سيعود عليك أنت بالاحترام، وستبقى لك الشخصية التي تنفرد بالإجلال، فإذا احتجت إليهم يوما من الأيام وجدت أناسا فيه